بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في مذاكرة كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمه الله. قد بلغنا وجوب الاستنجاء بالحجر. نعم، أو الماء، في وجوب باب وجوب الاستنجاء بالحجر ونحوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. في هذا التبويب الذي بوب عليه المجد بقوله: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء، فذكر أن الاستنجاء واجب سواء وقع ذلك بحجر أو، وهذا للتخيير ليست للشك، أو بالماء، والأفضل الجمع بينهما كما سيأتي. والاستنجاء هو طلب النجاء، وهو النقاء من هذه النجاسة من مخرجها، يتسمى بالاستطابة، تسمى بالتخلي. فهذا الاستنجاء غالبا يستعمل مع الماء، والاستجمار يستعمل مع غير الماء من الحجارة، التراب والمناديل، وكذلك ما ينهى عن الاستجمار فيه كالعظام والروث وصوف البهائم الحية. والاستنجاء من كمالات هذه الشريعة، لأنه لا بد أن يخرج من الإنسان هذه الفضلات، وهذه الفضلات روثا أو سائلا وهو البول كلها نجسة، ولما كانت الحاجة إليها حاجة ضرورية وجبلية جاءت الشريعة في كمالها بهذا الانتقاء وهذا التطيب وهذه الاستطابة منها. فشريعة عنيت بهذه المسائل شريعة غراء، شريعة كاملة. وسبق لنا أن مجوسيا أو ذميا أراد أن يسخر من سلمان الفارسي ومن ديننا، فقال: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة، لأنه سافل، والسفلة لا يترفع عن الدناية بالكلام. فأجابه سلمان بالجواب الذي تعلمه من مدرسة النبوة، وهو السمو والترفع عن هذه الدناية وهذه الدركات. قال: علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. ذكر رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث، فأولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، أصل الغائط المكان المنخفض، وسمي المكان باسم الفعل لأنه يتغوط فيه، فيرتاد لهذا الموضع، يرتاد هذا الموضع لهذا البراز عزكم الله، موضع منخفض يستتر فيه ويقضي فيه حاجته. وإذا ذكر الغائط هنا دخل فيه البول، لأنه لا غائط في الغالب الأعم إلا ومعه نثر البول. قال: فليستطب. هذه اللام المؤطئة للقسم، واللام لام التأكيد أو لام القسم، فليستطب. وهذا لها بقوله فإنها تجزئ عنه، دل على أنه لو استطاب بأقل من ثلاثة لم تجزئ عنه. ومنه قول الفقهاء رحمه: بثلاثة أحجار ولو بحجر ذي شعب. والمعنى الحجر الذي له شعب أي له عدة جهات، لأنه إذا كرر الاستنجاء ثلاث مرات بكل شعبة حصل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون الاستنجاء ثلاثا. وهذا الاستنجاء ثلاثا ليحصل أقل الإنقاء. وسيأتي من استجمر أو استنجى فليستنجي على وتر، والجمع بينهما أي ما فوق الثلاث، فإن لم ينقي إلا بأربع يزيد خامسة ليكون وترا، وهذا على جهة الاستحباب لأنه خرج مخرج الإرشاد. والمقصود بهذه الأحجار الثلاثة أو المساحات الثلاث كما لو كان معه منديل أو كان بالتراب، يكفيها المساحات الثلاثة التي يحصل فيها في الغالب الإنقاء من أثر هذه النجاسة. وهذا ميزة أهل الإسلام، فإن المتكلمين في التواريخ لم يعرفوا أمة عنيت بهذه المخارج تنظفا وتطيبا منها كما عرف عن المسلمين وكما عرف عن أهل الديانات قبل التحريف. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، وكان هذا في المدينة، فإنه مر بهذين القبرين وكان على دابته، ولم تكن القبور وقتها تسور وتحدد، وإنما مر بقبرين فارتجفت به دابته حتى كادت أن تسقطه عليه الصلاة والسلام، فسأل عنهما فأخبر، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. فقوله عليه الصلاة والله جل وعلا ذكر أنه يكشف لرسله سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يكشف لهم شيئا من الغيب، كما في قول الله جل وعلا في سورة الجن في أواخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وتأملوا، من رسول، من الجارة، ورسول كلمة مجرورة وهي نكرة، فاشتملت على رسل الجن، على رسل الملائكة، لأن الجن ليس منهم رسل على الصحيح، وإنما الجن منهم نذر، رسل الملائكة ورسل بني آدم عليهم الصلاة والسلام. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كما قال جل وعلا في آية ألف لام صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا مما كشفه الله لرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إنهما ليعذبان، أي صاحب هذين القبرين، وليس من قبور المشركين، لأن قبور المشركين عذابهم فيها عذاب أبدي لا يخفف، ولأنه ذكر سبب هذين العذابين فقال إنهما لا يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. في الرواية الأخرى قال بلى. قوله وما يعذبان في كبير هذا بالنسبة إلى أعين الناس في استهانتهم بهذين الذنبين، ثم أكد ذلك بقول ألا إنه كبير، أي وإن استصغره الناس واستسهلوه وظنوه ليس كبيرا. أما أحدهما وهذا هو الشاهد في هذا الباب فكان لا يستبرئ من بوله، أي لا يتنظف، يتبول ويبقى من أثر بوله على جسمه وعلى ثوبه، وهذا تجدونه كثيرا في الكفار حتى إنهم من قلة استطابة وتنظفهم ريحة النجاسة فيهم عاطبة. قال ألا إن أما ألا إنه كبير أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله. فأفاد الحديث أن عدم الاستبراء من البول أنه من أسباب عذاب القبر، بل هو أكثر عذاب القبر من هذا، كما يأتي في حديث الدارقطني وحديث غيره إن عامة عذاب القبر من البول، أي بسبب عدم التنزه منه. جاء في الرواية الثانية أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر أي أنه يقضي حاجته أمام الناس لا يبالي بهم كالبهيمة الله يعزكم، وسبق أن هذا من أفعال الشياطين. قال وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أي ينقل الكلام على جهة الأفساد، فلان يقول فيك كذا، الجماعة الفلانية يقولون فيكم كذا، حتى توغر الصدور. ولهذا قالت السوء كالسحر في أثرها، وهي النميمة وصاحبها نمام قتات توعد بأنه لا يدخل الجنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة خضراء فشقها نصفين فجعل على كل قبر منهما نصفا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما ييبسا. وهذا فيه أن عذاب القبر يكون دائما ويكون منقطعا. متى يكون عذاب القبر دائما ومتى يكون منقطعا؟ منقطع، ما الدليل؟ قد يستمر مع صاحب المعصية وصاحب الكبيرة عذاب القبر إلى أن تقوم الساعة. وشلون؟ أي كان ذبه شوي فهو منقطع، كان ذبه واجد فهو ما هو منقطع. عذاب القبر الدائم هو لأهله المستحقين له وفي مقدمهم المنافقون ثم المشركون والكافرون، فهو دائم عليهم. ومن ذلك ما قاله الله في سورة غافر مؤمن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء بالنسبة لأهل الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنهم من يكون عذاب القبر عليه، ومن هؤلاء أيضا من أوبقتهم ذنوبهم ولم يكتب الله عز وجل لهم منها النجاة إلا باستيعاب الذنب لهم من أهل الكبائر المتكاثرة. النوع الثاني من عذابهم منقطع، وهم من استنفدوا العذاب بمقابل ذنوبهم. وفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما لم ييبسا إشارة إلى طول عذابهم، عذاب من لا يستبرئ من بوله، عذاب من لا يستتر عن الناس عند قضاء حاجته، عذاب النمام وهو نقال الكلام على جهة الإفساد. وهذا الحديث رواه الجماعة، والجماعة هم من؟ هم السبعة على اصطلاح المجد رحمه الله، وهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. فشاهده لهذا الباب أن من استبرأ في بوله ثلاث مسحات في الاستجمار فإنه حصل الإنقاء، فحصلت له السلامة بإذن الله من أين؟ من هذه المعصية وهذه الكبيرة. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزهوا من البول، تنزهوا أي تطيبوا، هذا معنى فليستطب، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أمر عليه الصلاة والسلام بالتنزه من البول، لماذا يكون امتثال هذا الأمر؟ بأن يستجمر بحجر أو بمنديل أو بتراب ثلاث مرات يحصل بها الإنقاء، أو بالماء ويكفي بالماء مرة واحدة، لأن الثلاث في غير الماء، أما الماء يكفي فيه مرة واحدة، وهذا يسد باب الوسواس على من بلي به، وغالب الناس يأتيهم الوسواس في البول، لكن مستقل ومستكثر، منهم من يأتيه في أول الوقت، ومنهم من يأتيه في مثنات عمره، ومنهم من يبلى به فلا يبالي به إلى أن يستحكم عليه في نهاية عمره. وقد يكون من أهل العلم يبلون بذلك، منهم نقولها اعتبارا لا تشمتا، من أهل العلم من تفوته صلاة الظهر ولا يصليها مع الجماعة، لأنه يدخل وأعزكم الله الحمام الضحى الساعة 9 ولا يخرج إلا عقب الظهر الساعة 2:30، من هذا البلاء بهذا الوسواس الذي استرسل معه في شبابه وفي مثنات عمره. حديث أنس هذا رواه الدارقطني وأعله بالإرسال من رواية قتادة بن دعامة عن أنس، وأعله بالإرسال، لكن هذا الحديث له شاهد عند البيهقي وعند الحاكم وعند الدارقطني من وجه آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب أهل النار من البول. فهذا يشهد لحديث أنس، فإن عامة عذاب القبر منه، أي من عدم التنزه وعدم الاستثار منه، وهذا يوجب للمؤمن أن يحذر وأن ينتبه، لأنه إذا لم يحصل التنزه الصحيح بالتالي وضوءه غير صحيح، ثم بالتالي صلاته غير صحيحة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بتحقق شرائطها، ومن أهمها الطهارة، ومن الطهارة طهارة البقعة وطهارة الملبس، فهذا أمر يعتني به المسلم، لكن لا يسترسل فيه مع الوسواس، والشريعة بين هذا وبينها، بين التفريط وبين الغلو بالوسواس. نعم شيخ، لا يستتر من بوله، أي المقصود يكشف عورته أمام الناس، يكشف أمام الناس عورته لا يستتر، وهو يقضي حاجته بالبول. وفي رواية يستبرئ يا شيخ؟ نعم، كلا الروايتين في الصحيحين، ولكن المعنى آخر. أي نعم، جاء أنه لا يستبرئ من بوله، وجاء في الرواية أنه كان لا يستتر من بوله، فيكون المعنى في هذه الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث، جمعا بين النصوص. ترجم رحمه الله بقوله: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة أحجار، أي بأقل من ثلاثة أحجار. والنهي على بابه ما لم يأتي له صارف، فباب النهي إيش؟ التحريم، كما أن باب الأمر الوجوب. ما لم يأتي صارف يصرف هذا الباب عن معناه، عن النهي عن بابه والوجوب عن بابه، إذ قد يأتي النهي يراد به الكراهة، كما سبق لنا نظائر إذا نهى النبي عن شيء وفعله، أو كان النهي محمولا على الإرشاد فيكون للاستحباب، فيكون للاستكراه. والأمر كذلك، الأصل أنه للوجوب ما لم يأتي ما يصرفه. قال: باب النهي عن الاستجمار، عن استجمار استخدام الحصى بدون الثلاثة الأحجار، يعني بأقل منها. وذكر فيه هذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب، حديث عبد الرحمن ابن يزيد أنه قال: قيل لسلمان، سلمان الفارسي، هذا الرجل الأعجوبة الذي سيرته سيرة عطرة في طلبه الحق وبحثه عنه وسفره ورحلته إليه من بلاد فارس إلى المدائن إلى نينوى غربي الموصل إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس إلى المدينة يبحث عن الحق، وكان ابن لدهقان من دهاقنة في الفرس، ومع ذلك هداه الله عز وجل. قالوا إنه عاش نحو من 350 سنة. القائل له، اختلفت الرواية، وجاء أنه قال له مجوسي، وجاء أن الذي قال له ذمي، يريد أن يعيب الإسلام ويعيب أهله. فقال: علمكم نبيكم، اللهم صل وسلم عليه، كل شيء حتى القراءة. القراءة هي البراز، يعني علمكم كل شيء حتى القراءة وما يتعلق بها. وهذا من سفالته، لأن السؤال خرج مخرج الاستخفاف والاستهتار، وهذا كثير يا أخواني. وللأسف أن من المسلمين من إذا استخفوا خفوا، لأن العقل شوي والهبال واجد، وإلا المؤمن لا يستخف بسهولة، خصوصا من المستفزين. نقول هذا في زمان قل فيه العقل وكثرت فيه العاطفة والاندفاع، خصوصا عبر هذه الوسائل التي تنقل لكم الأخبار والأشياء والاستفزازات. ومن المسلمين من يجعل لها دعاية مجانية في مجالسه ووسائله ورتويته وإعادة إرساله لما في المقاطع وفي غيرها في التواصل، يقدم لعدوه خدمة مجانية. والمؤمن عاقل، دينه يحثه على التعقل والتركد وعلى التؤدة وعلى ألا يستفز، وإن يكاد الذين كفروا إيش؟ ليستفزونك في معيبتهم وفي تعيرهم وفي نكارتهم. دخل رجل من الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر في جامع الكوفة، والخوارج أتوا إلى آيات جاءت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، وجاءوا إلى آيات في المؤمنين فجعلوها في أنفسهم. شوفوا الجهل وين بلغ بهم. قالوا: هذا علي حيران، ما يدري وين الحق فيه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، قالوا نحن. وقالوا في علي رضي الله عنه أن الله أنزل فيه قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا هذا علي. ولما جاءه ابن عباس وكانوا في أرض حرورة وقد كانوا 12,000، أقبل ابن عباس وهو أشهر من ناظرهم، وإلا فإن علي أرسل إليهم الصحابة واحدا تلو الآخر، أشهر المناظرة مع ابن عباس. قدم عليهم فقال كبراءهم الأربعة: حرقوس بن زهير السعدي وهو ذو الثدية، وعبد الله بن الكوى، وعبد الله بن وهب الراسبي، وشبث بن ربعي. قال: لا تسمعوا لابن عباس، انتبهوا، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. آيات في المشركين، مشركي مكة، جعلوها في ابن عباس. دخل هذا الخارجي وعلي يصلي بالناس فرفع صوته يشوش كأضرابهم في هذا الزمان. إذا عجزوا عن مرادهم ومقصدهم ذهبوا إلى التشويش وذهبوا إلى الإرجاف بالمؤمنين والتخذيل. فرفع صوته يقرأ قول الله جل وعلا، وعلي صلي بالناس في المحراب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أتم علي قراءته ثم ختم بقول الله جل وعلا من آخر سورة الروم: وانتبه لها يا أيها المؤمن فهي أساس لعقلك وألا تستفز. يطار بك كل مطار. قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذا أراد أن يستخف بسلمان لكن أنى له ذلك، فإن سلمان ممن تربى في مدرسة النبوة وكذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي علمنا النبي ما تحتقرنا به أيها السائل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذا سبق، نهانا أن نستقبلها أو نستدبرها حال قضاء الحاجة بغائط أو بول. وذكرنا أن القول الراجح فيها وشو؟ أنها في المكان الخالي في الفضاء في البر. أما ما كان بينه وبينها حوائل، ومن الحوائل الجدار أو البيوت أو دابته أو سيارته أو كفر السيارة، فلا يدخل فيه النهي كما سبق. قال: أو أن نستنجي، وهذا تنويع في النهي، نهانا أن نستنجي باليمين، أي نستخدم اليد اليمنى في الاستنجاء، أي في غسل العضو أو في مسحه، لأن الاستنجاء بالماء ويدخل فيه الاستجمار. فلا يمسح العضو قبلا أو دبرا باليد اليمنى إلا المقطوع، الحمد لله ما له إلا الحيلة، ومثله المشلول ومثله المجلوط، فإنه في حكمهم. قال: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. هذا الشاهد للنهي عن الاستنجاء والاستجمار بأقل من 3، دل على أن العدد 3 مقصود. قال الفقهاء: ولو، هذا إشارة للخلاف القوي في المذهب، بحجر ذي شعب، لأنه حصل به 3 المساحات التي يحصل معها وبها الإنقاء. قال: أو أن يستنجي، أي نهانا أن يستنجي برجيع أو بعظم. ما الرجيع؟ هو الروث، هو الروث والروثة، والعظم وهي الرمة كما سبق. لماذا نهينا عن الاستنجاء برجيع دابة أو بروثها، لأن الرجيع طعام لدواب الجن، هذا مما يؤكل لحمه، والعظم طعام لهم إذا ذكر اسم الله عليه. وهذا يشمل كما سبق رجيع الدابة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، لأن غير مأكولة اللحم فرجيعها نجس، لا يحصل بالنجاسة إيش؟ إنقاء، لا يحصل به إنقاء. وهذا يأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة وابن مسعود لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جن نصيبين. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو مكثر الرواية، وعبد الله بن لهيعة يخطئ كثيرا، وقد احترقت كتبه التي كان يحدث منها فصار يهم، ولهذا رجح جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله أن رواية العبادلة الأربع عن ابن لهيعة أثبت بأفعل التفضيل، أثبت من غيرها، لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط. من العبادلة الأربع؟ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد بن هارون، وعبد الله بن وهب القرشي الفهري المصري المالكي تلميذ مالك. وإن كان المحققون من العلماء يضعفون رواية عبد الله بن لهيعة لأنه يخطئ، فلما احترقت كتبه كثر وهمه وخطأه. لكن هذا الحديث حديث جابر له شواهد، شواهدها ما سبق، ومنها حديث عائشة، حديث سلمان في أمره بالاستجمار ثلاثا. وهنا قال: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وش من شواهده أيضا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، أي يقطع، معنى يوتر يقطع استجماره على وتر. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والجمع بين هذه الأحاديث أنه إلى الثلاث هذا الواجب، ولو حصل الإنقاء بمسعة واحدة، نعم بالنسبة للاستجمار، ولو حصل الإنقاء بواحدة فإنه يأتي بالثانية والثالثة، والغالب أنه لا يحصل الإنقاء، لا يحصل الإنقاء. ولهذا إذا قضى الإنسان حاجته في البول ينتظر قليلا، لا يستعجل، ثم ليمسح، وغالبا أن المسحة الثالثة فيها الإنقاء، وهذا بالتجربة يا أخواني. فما زاد عن الثلاث فالأفضل أن يقطعها على وتر، فلو مسح ثلاثة ثم مسح الرابعة وحصل بها إنقاء وقطعها على أربع جاز، لقوله: إن فعل فهو حسن، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والأفضل أن يزيدها خامسة ليكون قطع استجماره على وتر. وأما الغسل فيكفيه غسلة واحدة. يقول المجد رحمه الله: وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص، وما ذكره رحمه الله فقه جليل، ولهذا فقه المجد في المنتقى يدور على ثلاث نواحي: الناحية الأولى في التبويبات، الناحية الثانية في حسن اختياره للأحاديث وانتقائه لها، الناحية الثالثة فيما يعقب به هذه التبويبات من هذه التعليقات الدالة على هذا الفقه. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز صوبه في كثير من تعليقاته، كما أنه تعقبه في بعضها، نعم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. لا، إذن اقطعها على التنوين، باب. نعم، حسن الله إليك. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنا، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. وش فهمتم من هذا الكلام؟ ها؟ وش فهمت منه؟ أنه لا يقتصر على هذا في الأحجار، بل يدخل فيها غيرها، يدخل فيها المناديل، خشب، تراب، هذه يحصل بها إيش؟ يحصل بها الاستجمار. وإلا ما معنى أن يعلل بالرجيع والعظم؟ لما علل بهما دخل ما سوى ذلك مما يصح الاستجمار به. هذا معنى كلامه رحمه الله. ولهذا قال: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار، كالمناديل والتراب والخشب، بها أي بالأحجار في الحكم. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة أي الاستجمار، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ليس فيها روث ما يؤكل لحمه. والتعليل بالروث مجموع الأدلة على أنه لعلة: الأولى أنها طعام بهائم إخواننا من الجن، والتعليل الثاني أنها ركس أي فيها من معاني النجاسة، كما يأتي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروث، أخذ الحجرين ورد الروث وقال إنه ركس. كذلك في حديث سلمان: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيه، هذا الاستثناء، رجيع ولا عظم، دل على أن ما سوى الرجيع والعظم مما يستجمر به داخل في هذه الثلاثة. هذا معنى كلامه. ولهذا قال: وصح عنه التعليل بذلك. وسيأتي في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأتني بعظم ولا روث. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. طيب، لو أنه نقى بالهواء يصح ولا ما يصح؟ بالهواء، استجمر بالهواء، ترى بيقول احصد هواء وغمر ماش، ما هو هذا. الهواء كالهواء الذي يكون مركزا مثل البستم. لو أنه حصل الإنقى بالهواء، الجواب أن الغالب لا يحصل به إنقى، وإنما انتشار لإيش؟ للنجاسة، ويحصل به أذى وضرر، هو الهواء المركز. لكن لو فرض أنه حصل به إنقاء، الحمد لله، العبرة بالإنقاء. وجرت العادة فيما هو في مستعمل الناس، أكثرها في الحجارة، لأن أكثر ما كثر على الأرض الحجارة. ومن العجائب يا أخواني، كما قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. وش أكثر ما يهتم به الحجاج ليلة المزدلفة وما بعدها؟ جمع إيش؟ الحصى، سن الحصى نادر في مكة، ولا لا يا أخواني؟ يهتمون بها اهتماما كبيرا، وما هو بأفراد، في عامتهم. تطوروا مع الترف، بدوا يجمعوا لهم الحصى ونظفونه وكيسونه، ربما حطوه في مغلفات وفي خرق، وأنها من الرفاهية. وأكثر ما كثر الله بمكة الحصى. ليه؟ لأن الشيطان يصرفهم عن الاشتغال بما ينفعهم إلى الاشتغال بما لا طائل تحته. وكم من الجهال عجما وعربا من شأنه تكسير الحصى، يكسرها في مكة، أكثر ما كثر الله في تهامة الحصى. فما أمروا به لم ينشغلوا به، وما لم يؤمروا به انشغلوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط حصى الجمار إلا قرب جمرة العقبة، وما لقط إلا كم؟ سبعة، حقت يوم، حقت ساعته. فإنه دفع لعبد الله بن عباس بضعفة أهله ليلة المزدلفة، وضرب على أفخاذهم وهم على أحمر لهم، على حمير، الله يعزكم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء وقرب، استقبله ابن عباس درما وخلص، فقال له: ألقط لي سبع حصيات كحصى الخلف. بيّن له إيش عددها وحجمها، فلقط له ابن عباس سبع حصيات فوضعهن في يده، فصار يقلله، وهكذا عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما رأيكم؟ هل كان النبي ناوي التأخر لما كان ناوي؟ ها؟ شو دريك؟ سواء نواه أو لم ينوه، لأنه لم يجمع ذلك اليوم إلا سبع حصيات، لم يجمع 49 وهي الواجبة، ولا 70 وهي للمتأخر، إنما جمع سبع حصيات. وأذكر شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين في الحج يلقط الحصيات من حول الجمرات، ما يتكلف في جمعها، لا يتكلف في جمع، حتى لما رصفت إذا الطائح من الناس، لأن هذا هو سنته عليه الصلاة والسلام. يقول: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه للتراب، لأن الأراضي اللي فيها رمال ما فيها حجارة، الرملة، الدهنة، رمل عالج، وين رمل عالج؟ ما تعرفه؟ أكيد شلاش عرفه، وين رمل عالج يا شلاش؟ عجيب ما تعرفه؟ أين رمل عالج يا أخواني؟ كلكم تعرفونه. لا، ما هو بخالي، هذاك ربع غالي، ولا هو رمل عالج، هذا هو الربع الغالي، لكن ليس هو رمل عالج. فإن رمل عالج جاء في الأحاديث المتكاثرة توصيف الكثرة بها، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. رمل عالج هي التي سماها المستشرقون بالنفود الكبير شمال حائل، فإن من شرقها تربة إلى غربها تيمة حول 600 أو 700 كيلومتر، هذا من الشرق للغرب، ومن الشمال للجنوب فوق 300، فهذا خرج مخرج التكثير. وأذكر أننا فيها مرة مثل هلها من الجهة الشرقية من الصلعان من شمر، مع نشحلة طاست مليتها بالرمل. قلت كم تبي لكم حتى تعدون حبات الرمل بهالطاسة؟ تفاوت وقال واحد والله لو قعدنا عليه يمكن نخلصها بيومين. واحد قال لا يبيلها أسبوع. قلت أيها الطاسة هذه وكل الرمل كله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. في رواية غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. في رواية ثالثة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. في رواية الرابعة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد نجوم السماء. وفي رواية الخامسة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية سادسة غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. شاهدها أن من الرمال جبال من رمال ما يجد فيها حصات، ويكون ها هنا ماذا يكون؟ التراب يقوم مقام الرمل، لا في الاستجمار ولا في التغوط. نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. ترجم على هذا هذين الحديثين حديث جابر حديث أبي هريرة رضي الله عنهم بقوله باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. الروث عرفناه وهو بعر ما يؤكل لحمه من غنم أو إبل، ويدخل فيه خثاق البقر وروث الدجاج والبط والوز. لماذا لا يطهران؟ ولأنهما طعام لبهائم إخواننا من الجن. والرواية الثالثة لأنها ركس كما تأتي. والرمة هو العظم اليابس كما قال جل وعلا فيما أنزله في شأن أمية بن خلف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا جالس مسند ظهره إلى الكعبة، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه وبيد أمية عظم يابس قد أرم يبس، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فتى العظم في يده ودره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا وإنكارا للبعث والدار الآخرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وسيدخلك الله النار، وأنزل الله فيه الآيات من آخر ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو إيش؟ خصيم مبين يخاصمنا في البعث ويظهر هذه الخصومة. وضرب لنا مثلا بإيش؟ بهذا العظم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فهذا معنى الرمة. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح، إذا جاء الفعل مبني للمجهول فيفيد العموم، بعظم أو بعرة. البعرة هي الروث، وليست البعرة هنا مخصوصة على بعر الإبل سمى بماذا؟ بالجلة. كل ما ينتج من مأكل اللحم يسمى بعرا، بعر الغنم، بعر الإبل، وإن كان اصطلح على البعر على ما يخرج يابسا متحلقما، لكن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه. فأخص أوصاف ما يخرج هو البعر. طيب البقر ما يخرج منها بعر، يخرج منها إيش؟ روث خاك. والإبل إذا صار فيها استسهال كذلك، لكن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، وهذا كثير، وهو من أساليب العربية الأساليب البديعة. مثله ما في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 مما سواه. جاء في لفظ عند مسلم: صلاة في مسجد الكعبة. هل معناها أن هذا خاص مسجد الكعبة، أو أن هذا من ذكر العام بأخص أوصافه؟ أخص أوصافه مكة وشو؟ الكعبة. فهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، وهذا أسلوب يعرفه المخاطبون وهم العرب الأقحاح. حنا لما تغيرت سلائقنا استشكلنا هذا. ليه؟ أدركتنا عجمتان: عجمة لسان بقلة فهم كلام العرب وتراكيبهم ومفرداتهم، والعجمة الثانية والله ما شد منها، وهي عجمة الفهم. فهاتان العجمتان لا تكون حاكمتان على الأدلة، بل العكس، الدليل حاكم على أفهام الناس وحاكم على فهومهم. ولهذا يبرع فينا العالم الذي يحسن معرفة هذه التراكيب ومعانيها وينزلها منازلها. وهذا وجه براعة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الزمان بين العلماء في هذا الفن، فن التفسير، وهي براعة شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في استخدام هذه الأساليب التي تبلورت عند المتأخرين بعلم أصول الفقه. نعم. إذن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. لو حصل أنه استنجى بعظم أو بروث فاستنجاؤه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لقوله: إنهما لا يطهران. في الرواية الثانية في البخاري: إنها ركس. فما نهى النبي عنه لم يجز أن تستخدمه في شرط عبادة أو في ذاتها، وإذا أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. واشتمرت هذا التبويب في هذين الحديثين أن من استجمر بروث أو بعظم فاستجماره إيش؟ غير صحيح، وبالتالي وضوءه غير صحيح. هذا معنى ذلك. وعند الجمهور أن استجماره صحيح مع إثمه، فهو آثم وإن حصل الإنقاء. والأول أظهر، لأن النهي أتى إلى شرط العمل، وشرط الطهارة الاستنجاء، استنجاء صحيحا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. هذان حديثان عظيمان، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، ترجم عليه رحمه الله هذا المقصود بقوله: باب النهي أن يستنجئ بمطعوم أو أن يستنجى بمطعوم أو ما له حرمة. منين أخذ المطعوم؟ لو قال بأخذ بخبزة استنجي به يجوز؟ يجوز، حتى لو هي يابسة لأنها مطعومة. احشف التمرة يجوز يستنجي بها؟ ما يجوز. ولو هي مرمية مثل باقي المرميات لأنها في أصلها مطعومة، أخذها من كون العظم مطعوم لإخواننا من الجن، والروث مطعوم لبهائمهم، ثم ألحق بها في الحرمة ما له حرمة، ريالات ودراهم ما يجوز يستنجي بها، لها حرمة. أوراق العلم، أوراق من كتاب، لا يجوز يستنجي بها لأن لها حرمة. طيب ورق الأبيض ما يخالف، الورق الأبيض ما يخالف. ثم أورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. اختلفوا، والظاهر أن هذا تكرر، كان في مكة وكان في رجوعه صلى الله عليه وسلم أيضا من أين؟ من الطائف في وادي نخلة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآيات في الأحقاف. وتكررت في المدينة، فإن ابن مسعود خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة، فقال له النبي لما مضوا: أثبت هنا ولا تتحرك مهما سمعت. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام حتى حال بينه وبين رسول الله سواد الليل، حتى سمع وجبة عظيمة خشي فيها ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كلما هممت أن أتحرك ذكرت أمر النبي لي بأن أثبت. فكان هذا لقاؤه مع الجن، ومثله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء الجن الذين وافوه هم جن نصيبين أو نصيبين، قال: ونعم الجن. أين نصيبين؟ ها، وين في اليمن؟ هي اليمن فيها نصيبين، وهذا أحد الأقوال أنها في اليمن. القول المشهور أن نصيبين بين العراق والشام في غربي الموصل، يوم بحثنا عنها الآن موجودة بهذا الاسم في ديار بكر في جنوبي تركيا، وهي محافظة سكانها حول 100,000 أو أكثر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ونعم الجن، استلحظتنا هذه الكلمة، وإذا هم جن نصيبين هم سادات الجن، هم سادات الجن، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهم الذين ولوا إلى قومهم منذرين. وفيها دليل على أن الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، والجن أهل مدن وأهل قبائل، فمن أشهر قبائلهم بنو الشيباص أو الشيباص، وقالوا هم أشد الجن، أشدهم قوة وبأس، حتى إن عامة جنود إبليس منهم أي من كفرتهم، وفيهم مؤمنون كحال بني آدم، فيهم المؤمنون وهم قلة، وفيهم الكافرون والملحدون وهم الكثرة عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم حتى قال ابن مسعود: فقرأت عليهم القرآن. أعظم ما يدعى إليه هو كلام الله القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفى ما يكون لحما بشرط أن يذكر اسم الله عليه فيكون لحما لمن؟ لإخواننا من الجن. وأنتم في البراري وغير البراري إذا بقي من لحمكم هذه العظام اليابسة اجمعوها واذكروا اسم الله عليها وألقوها تعود أوفر ما تكون لحما لإخوانكم من الجن. تصير بهذا أطعمت من؟ أطعمت الإنس والجن. لكن المهايطي ما هو بلمها الأمور، همه هو التصوير، يصورون للناس موائدهم ومفاطيحهم وسفرهم. التصوير اللي كنا نعيبه قبل سنيات على النساء وقع فيه من الآن؟ الرجال، لأن المراد الذكر والمدح والرياء والسمعة والهياط الفاضي، ما هو المراد الكرامة والإكرام. العظام علموا أهليكم وأولادكم يذكروا اسم الله عليها، ألقيت في المزابل، ألقيت في أي مكان تكون أوفر ما تكون لحما لإخوانكم من الجن. والروث لا يذكر اسم الله عليه لأنه لم ينص عليه، فهو طعام لدوابهم، وهذه علة ثانية لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء والاستجمار بالروث والعظم. وفيه التنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة. من أين؟ لقوله فلا تستنجوا بهما، لأنك إذا استنجيت بهذا العظم أو بالروث غدا الاستنجاء بها نجسة، أصابتها النجاسة، فلا تطعم الدواب بالنجاسات. ومرنا في الجلالة وهي ما تأكل النجاسات أنها في الغنم وما دونه تحبس 3 ليالي، وفي الإبل 7 أيام ليزكو لحمها ولبنها. نعم. نعم، ايش تقول؟ العظم، اي نعم، يكفي يسمي عليه سواء في بيته إذا غسلوه ولا جمعوه يسمي عليه ويكفي، لأن التسمية إشعار لله عز وجل. نعم، حتى لو رمى في الزبالة وسمى عليه رجع لهم أوفر ما يكون لحما، لأن الحديث لم يخصص وين يضعه. أي نعم، لكن من الأفضل للإنسان في مثل هذا أن يجمع بين الحسنات الثلاث، في أنه يأكل هو من هذا اللحم وأهله، ثم يضعه في مكان تأكل منه الدواب، البساس، السلاب، له في كل نفس رطبة أجر. وكذلك إذا سمى صار طعام لإخواننا من الجن، يعيده الله لهم كذلك. نعم، سألوه الزاد. أي نعم، لا هذا بعقب ما سألوا عن القرآن وانتهوا. أي نعم، أنا من الإنس، فرمان من الجن، أنا من الإنس ما أدري عنهم. على كل حال هم سألوه القرآن وعلمهم، وفي آخر ما كان بينه وبينهم سألوه الزاد، فجاء الله عز وجل لهم بهذه الكرامة، أن العظمة إذا ذكر اسم الله عليه رجع أوفر ما يكون لحما. ما أدري والله، ما عندي خبر، أنا من الانستراي. هذا مثل سلمك الله اللي جاء وسأل عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من سادات علماء الكوفة وتابعيهم، ملئ علم، الناس يسألون ويفتيهم، جاء واحد وسأله قالوا في اسم زوج إبليس يا أبا شراحيل؟ فنظر فيه قال ذاك عرس ما حضرته، ذاك عرس ما حضرته، فما أدري وش كان. الجن قبل الإنس في الأرض، يذكر ابن جرير وتبعه ابن كثير أنه سكن الأرض أربع أمم، حن ومن وجن، فباد الحن وباد المن وبقي الجن فنزل عليهم الإنس. الله المستعان، هذا في مقدمة في أول مجلد من التاريخ. نعم، سم بقشور إيش؟ نعم، هذا محترم، لا يصح الاستجمار بقشور البطيخ وقشور التفاح البرتقال وغيرها، لأنها محترمة تبعا لأصلها، فكل محترم وكل مطعوم وكل منهي عنه لا يصح الاستجمار به. أي نعم، وشن القشور؟ ما أظنه طعام للبهائم سلمك الله، اللي جاء في الحديث العظم والروث. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حملت الدوات، وهي إناء يستخدم للماء، مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من هذا؟ دل على أنه ما عرفه، فقال أبو هريرة، فقال اذهب فأتني بثلاثة أحجار، فذهب أبو هريرة فأتى بها بثوبه، جمعها في ثوبه، ثلاثة حجرين وروث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وترك الروث، وقال هذا طعام لإخواننا من الجن. هل أخذه بالحجرين اكتفاء بالاستنجابهما أو أنه طلب ثالثا؟ محتمل، الحديث محتمل لأنه مسكوت عنه، لكن مما يرجح أنه أخذ ثالثا من غير أبي هريرة أنه أمر به عليه الصلاة والسلام، وقد اضطرد في سنته وفي فعله أنه لا يأمر الناس بشيء إلا وهو يمتثله قبلهم صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أخذ اثنين، أخذ به من قال يكفي الإنقى باثنين، لكن أحاديث الباب وما جاء في معناها أثبت وأطول أليق بهذا المعنى في عدم الاستنجاء بأقل من ثلاثة. قوله حتى وضعت إلى جنبه، وهذا من أدب أبي هريرة، وضعها إلى جنب النبي وانصرف لأنه سيقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه جمع بين ماذا وماذا؟ بين الماء وبين الاستجمار، لقوله يحمل مع النبي إداوة لوضوئه وحاجته، فمن حاجته هو بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم. فلما حتى إذا فرغ مشيت أي إليه فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم. إذن هذا مما سألوه النبي فدعا الله لهم به، ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، إما لهم وإما لدوابهم. وقبائل الجن القبيلة اللي ذكرت لكم هم الشيصبان. الشيصبان أنا قلت قبل قليل، ها الشيصبان. وفي حديث أبي هريرة استحباب حمل الماء للإنسان معه في حضره وسفره، في دابته في سيارته يحتاج إليها، لو مثل هالقارورة ما هو بضار وجوده معها، يحتاجها خصوصا وقد أقبل إليكم البراد، والناس يدرون في البرادة فما يدرون في الحرارة، لا سيما في البر إذا اصطبحوا بحليب الإبل أو اغتبقوا فيه يبقوا كل شوية ينزلون يتوضوا ينثرون الماء، فهذا مما ينفعهم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بحمل الإداوة الماء معه يجمع بين ماذا وماذا؟ بين الوضوء وبين الاستجمار. نعم نعم، هذا التنبيه من نهيه، لما نهانا أن نستنجي بالعظم، لو استنجيت بالعظم وش غادي على العظم؟ نجاستك بولا أو غائطا، وإذا استنجيت بالروث بقي على هذا الروث النجاسة بولا أو غائطا. نعم، وهي طعام لهم فلا تأكل ما فيه النجاسات. نعم نعم. ترانا إن فتحنا باب السؤال ما مشينا، حنا عادتنا ناخذ ثلاث أسئلة ثم ندرج، إن درجة المحالة مشينا، إن فتحنا الباب بلشنا وحرت تبلش. تطيعونه على أنه مهم، والمين تبون أقلهي أنتم هيا ما تبون الدرس تبون السواليف هيا بشوف وش العلم تردعوا والمين. نعم قاتل الماء له خاصية قطع البول، اي يعني الاستنجاء بالماء بعد البول، هذه كلمة نسمعها وقرأت في شرح نعم هذه كلمة نسمعها، لكن والله أعلم، لأنه سائل يوافق سائلة، سائل يوافق سائلة، فهذا وجه أنه يقطعه، وإلا اللي به سلس البول ما يقطعه الماء، لو تصب عليه خزان الرياض كله يبتل ولا لا؟ هو اللي به سلس البول، من به مرض السلس، سلس البول مستدر أعصاب فرجه مرتخية، لو تصب عليه من الماء قبل يجري بوله، لكن هذا لأنه سائل يقطع سائلا يوافق جنسه، والله أعلم. نعم قال رحمه الله: باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وزاد فيه أحمد في رواية له ائتني بحجر. باب أو باب ما لا يستنجى به لنجاسته، ما كان نجسا في أصله أو يكون نجسا بعد ذلك لا يستنجى به. وأخذه من حديث مسعود لما أتاه بروثة، الله أعلم روثة مأكل اللحم، روثة غنم أو إبل أو بقر أو دجاج، أو روثة غير مأكل اللحم، هذا محتمل وهذا محتمل. أخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس، والركس هو الرجس النجس، فيحتمل أما أنها نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، ولهذا ما به نجاسة لا يستنجى به، لا يستنجى به. وفي الرواية أنه أتاه بحجر دلال على أنه أتى بالثالثة. وفيها خدمة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحملون وضوءه ويأتونه بأحجار ما يستنجي به، خصوصا في الأماكن التي يكثر فيها الرمل أو يقل فيها الحصى، يأتونه لهذا يتبرر بهذا الفعل تقربا إلى الله جل وعلا بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في زيادة أحمد الشيخ يقصد الثالث، إيه يتني بحجر بدل الروث التي رمى بها عليه الصلاة والسلام وقال إنها ركس. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحيي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. باب الاستنجاء في الماء، أي في فضله، وأنه ينجي ويقطع النجاسة، فإن أعظم وأهم ما استنجئ به الماء. وذكر فيه الأحاديث الثلاثة حديث أنس بن مالك في الصحيحين، أن أنسا رضي الله عنه قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من ماء وعنزة، هل يتشاقلان الإداوة؟ محتمل، أو أن أحدهما يحمل الإداوة والثاني يحمل العنزة، والعنزة رمح قصيرة كان يحملها عليه الصلاة والسلام إذا ذهب يتوضأ، وأيضا يجعلها سترة له ينصبها فيصلي إليها، ولهذا جاء أنه صلى إلى عنزة، حتى إن الحافظ العنزي إما أنه وهم أو أنه استدل بها في فضل عنزة لما صلى النبي إليهم، قال: صلى النبي إلينا، وهي إلى عنزة الرمح القصير. وهذا مهم خصوصا في من يمشي في البراري في الخلاء، يحتاج العصا خصوصا عند قضاء الحاجة. وش الحاجة فيها؟ أنها تدفع عنه الأذى، فربما وهو على حاجته يأتيه من ذوات السموم خصوصا العزارب، فهذه العصا مهمة، يخبطها فيها والحمد لله. وفيه خدمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه كان يستنجئ بالماء صلى الله عليه وسلم لقوله: فيستنجي بالماء، متفق عليه. ما معنى متفق عليه عند المصنف؟ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم الثلاثة. ثم ذكر حديث معاذة عن عائشة، هذه معاذة هي التي سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه، ولكني أسأل، لأنه انتشر في عهد الصحابة قول الحرورية من تشددهم الباطل وتعنتهم بالجهل أنهم يلزمون نساءهم قضاء الصلاة مع قضاء الصوم. ولهذا يا ويلي المرأة اللي تحيض 10 أيام كم تقضي من صلاة؟ 50 صلاة تروك عندها الخوارج. قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. تقول معاذ عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن. تقول عائشة لمن؟ لمعاذة ومن في طبقتها، هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. مرن أزواجكم أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، أي بالماء، فإنا نستحيي منهم. أمهات المؤمنين يستحون منهم، مع أن هذا دين، ويأتي من يأتي من شرار الخليقة وضعاف المروءة وسيء الطبعة، يتهمون عائشة بأنها تأتي الفعل القبيح. تستحي أن تقول للرجال مباشرة حتى توصي لذلك زوجاتهم. وإن رسول الله كان يفعله، هذا الشاهد يفعله، يعني يغسل أثر الغائط والبول بالماء، وهذا الاستنجاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإنه سألهم، كما في رواية البزار من طريق الزهري أنه سأل أهل قباء فقالوا: كنا نستتبع الحجارة الماء، يعني يبدأون بالاستجمار وينتهون بماذا؟ بالماء. فمدحهم الله لذلك. وفي رواية أخرى عند البزار وعند غيره، عند البيهقي والدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عويم بن ساعدة إلى أهل قباء: ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله، لا يخرج منا أحد إلى بول أو غائط إلا ويتنجى بالماء، إلا ويتنجى بالماء، فسواء جمعوا بين الحجارة والماء أو اكتفوا بالماء فهذا من كمال الطهارة ومن فضلها التي مدحهم الله جل وعلا بها. وفي قوله جل وعلا: فيه رجال، هذه كلمة لا مفهوم لها، بل تشمل الرجال ومن؟ والنساء، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا، تشمل من؟ يا أيها المؤمنات، الرجال والنساء. ما لم يأتي حكم يخص الرجال دون النساء أو يخص النساء دون الرجال. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نقف عندها على هذا الباب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ تفضل. ها؟ مروا أزواجكن. أي لا، حاشا، لكن هذا من باب التعليم، لأن حال المرأة مع زوجها حال الخصوصية. مروا أزواجكن بإتباع البول والغائط الماء، هذا أمر بالنجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لا أنها رأت ذلك فيه. نعم. شون هكذا؟ يعني لا يرفع إلى حذو منكبيه أو أذنيه، يرفع كذا. إيه، هذا أتى بالواجب ولم يأتي بالأفضل، أو بعض يسوي كذا، ها، بعض العوام. الله أكبر، يجيبها من الأطراف. هذا أتى بالفعل بالواجب ولم يأتي بالأفضل، والله أعلم.